يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب غيروا هذا، هل الصارف للوجوب إلى الاستحباب هو عدم فعل الصحابة للتغيير؟ لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأن هذا فيه تشبه باليهود فإنهم لا يصبغون، والتشبه بالكفار إذا كان في شيء لا ليس من صنيعه، الشيء ما هو من صنيع اليهود بل هو من خلق الله سبحانه وتعالى، فالنهي عن التشبه بهم فيما هو من خلق الله يكون للكراهية وليس للتحريم، النهي عن التشبه بهم فيما ليس من صنيعهم يكون للكراهية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم، أما ما كان من فعلهم فالتشبه بهم فيه للتحريم، النهي عن التشبه بهم فيه للتحريم. نعم، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه كثيرا من الصحابة لم يصبغوا لحاهم عملا بأن هذا ما هو بواجب، دليل على أن الأمر ليس للتحريم وإنما هو للكراهية، ونحن أدركنا مشايخ من كبار علمائنا ما صبغوا، كشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كلهم أدركناهم لم يصبغوا، دل على أنه ما هو بواجب. نعم.